ما في فرق عندنا. فكما أنه لا يجوز للمسلم أن يقلد إماما معينا في الفقه، كذلك لا يجوز أن يقلد إماما في الحديث. لكن كما يقول الإمام الشافعي في القياس، القياس ضرورة، وأنا بقول التقليد ضرورة، لكن إذا تبين له سواء في الفقه أو في الحديث أن الشيخ أخطأ في المسألة الفقهية الفلانية بدليل أن الشيخ الآخر جاء بدليل ينقض القول تبع شيخه، حينئذ لا يجوز أن يتمسك بقول شيخه، وإلا بيكون أصاب ما أصاب اليهود النصارى الذين قال الله فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نفس هذا الكلام الذي نقوله في الفقه نقوله أيضا في الحديث. إلا إن صورنا إنسان في قرية ما في هنا غير شويخ، ما في عنده غيره، شو بده يساوي؟ الشويخ قد أحسن منه هو، فبيسأله، يمكن ما بيعرف شيء من الحديث، بيضطر يسأله عن الحديث. هذاك ما هو دين التقوى، إذا كان يخشى الله بيقول والله أنا ما عندي علم الحديث، إذا كان متعلم كم مسألة فقهية يجاوب على حسب ما قرأ، أحسن ما هذا الجاهل يفتي نفسه بنفسه. فإذا طلبنا أنه في هذيك القرية في عالم الحديث ما في غيره فهو لازم يقلده، لكن إذا الله جمعه بعالم آخر في علم الحديث ويقول له أن هذا أعلى من هذا، ما بيظل يتمسك بالأولاني، لا، إذا ظل يتمسك في الأولاني في بعض أقواله لما تبين له خطأه هذا واجبه، لكن فيما تبين له خطأه فيه ما بيجوز يتمسك فيه. إذن لا فرق في الفقه ولا في الحديث من حيث أنه يجب التقليد للضرورة، ولكن لا يجوز عن التقليد دينا يتعبد به لا يخرج عنه قيد شعره. اسمح لي بالله. لو كنت تقول مثلا هذا الشيخ يعني من العلماء الظلمات وانا قد اكون جمعت وانا قد اكون كامل وانا وما عندي مضرة تقرأ منها فقط مثلا جاء الحديث ما هو صحيح خمسة دي صحيح كان دي وثيقة تكون المرعى الثانية بناء على الثورة وتعوق في الحديث وعلمه وغيره، فهذا مطلق عن المسيح. طيب جاءك البيان بخطأه؟ من قد تكون هو يعني أخطأ ما هو هذا الجواب. قد بجوز قد جاءك البيان بخطأه أحد شيء، نعم. إما الجواب جاء أو ما جاء. الجواب يا أخي الله يهديك، أنا ماشي كلام لا يقبل النقد. إما جاء البيان بأنه أخطأ أو ما جاء. في حالة ثالثة عندها لا جاء البيان، إذا لا تقول قد وما قد. إما جاء البيان أنه أخطأ وقد سبق الجواب أنه لا يجوز تقليده، وإذا كان ما جاء البيان أنه أخطأ فأنت يجب أن تصده حتى يتبين لك الخطأ. يعني سؤالك أخيرا أخذت الجواب مسبقا. الجواب سبق أيضا، بس طبعا يحتاج إلى شيء من البيان. سؤاله أنه رجل مثلا من عامة الناس قد يكون مذهب حنفي أو شافعي

أي عالم يتيسر له بيسأله، وذلك يتعبد الله به ويكون بريء الذمة سواء عند الله، سواء أصاب أم أخطأ. هذا هو جواب سؤالك. فأنت الآن كما هو واقع، أنت والله شافعي، يعني أنا ما أقدر الآن جرث الناس عما عاشوا عليه سنين طويلة، لأن هذا إرث ورثوه من آبائي وأجدادهم. لكن هذا التجريد شو بإيش بصير؟ بصير التوعية الصحيحة في تنبيه الناس وإرجاعهم إلى الأصل. فأنا مثلا ما بقدر، أنت لكن شافعي أو حنفي أو غير ذلك، أني أخلعك من كونك حنفي وتصير فاسألوا على ذيك إن كنتم لا تعلمون، هذا لا يمكن. لذلك حأفترض أنا فرضيتي، أنت مثلا شافعي ومذهبك اللي عشت عليه إما بدراسة خاصة على شيخ شافعي أو سمعت، سألت أنا شافعي وأنا مضطر إنه ألمس مرتي أو زبونتي أو ما شابه ذلك، وأنا على وضوء، بنتقد وضوئي ولا لا؟ هذا أنت شافعي. أو أنت حنفي مثلا، توضيت خرج منك دم، كمان سمعت من شيخ من مذهب بيقول لك خروج الدم ينقض الوضوء ولو كان قليلا. فإذا رجعنا إلى الفرضية الأولى، أنت شافعي المذهب، بجوز بقى السؤال توضيح سؤالك، بجوز أنت شافعي المذهب تأخذ بمذهب أبي حنيفة في هالمسألة هاي اللي بتتعرض فيها للمس النساء وأنت على وضوء، مشان تتخلص حالك من المشكلة هاي. كل ما دعت زوجتك أو لعبتها أو لآخره، أو جاءت زبونة وأعطتك مصاري، هذا إذا ما أنت تعمدت أنك تمسها إلى آخره، فبتتخذ وضوءك ولا لا؟ بتلاقي نفسك مالت لوين؟ المذهب الحنفي. الصورة الثانية أنه أنت حنفي، أنت شغال عمال إلى آخره، معرض بإيش؟ تنجرح، بتشوف نفسك بتميل أو بتتساءل على الأقل، ما بيجوز أنا آخذ برأي الإمام الشافعي اللي بيقول أن الدم ما بينقض الوضوء ولو كان أنهارا؟ الجواب الآن، هذا سؤالك أنت، الجواب بيجوز وما بيجوز. إذا كنت عايش حنفي ليش بتترك مسألتك هاي؟ لأنه هذاك أعجبك لنفسك أكثر. وإذا كنت عايش شافعي ليش تركت مسألة إمامك في المسألة وأخذت بالإمام الثاني؟ لأنه أعجبتك أكثر. إذا بهذه الطريقة صار مذهبك هوى. المذهب فيه يسر وفيه شدة، يعني بيقول لك مثلا توضأ من لبس المرأة، فيه شدة بالنسبة لمين؟ يعني بيقول لا تتوضأ ولو قبلتها ولو عضيتها، لا تتوضأ، والعكس بالعكس تماما. إذا صار الدين في الصورة هاي صار هوى. هو الدين جاء هيك؟ لا، الدين جاء إلا واحدة المقصود الدين صار هوى. إذا هذا لا يجوز. أنا إذا أعطيتك الجواب على صورتين، الصورة الأخيرة وهي تعالج واقع الناس اللي هذا حنفي وهذا شافعي لا غني، ما بيجوز انه يعملوا هذا العمل، لانه هذا هن العلماء انفسهم بيقولوا هذا نابع من التلفيق، تلفيق بين مذهبين. لماذا؟ لتتبع الرخص. هذا الجواب الاخير. الجواب الاول، لا تربط حالك انت بشافعي او حنفي الى اخره، لكن اربط حالك بالمذهب القراني. شو هو؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا الصورة هاي بعض إخواننا بلا شك عايشينها، يعني هن بيطبقوا هذه الآية وما بيلتزموا مذهب من المذاهب كما يفعل جماهير الناس اليوم،

نهاية المطاف في هذا الكلام أن المسلمين يجب أن يعودوا بكلكلهم بجماعتهم كلها إلى ما كان عليه المسلمون الأولون، ما في مذاهب، وإنما المذهب قال الله قال رسول الله. حينئذ ستجد العلماء الذين يفتونك من قال الله قال رسول الله، أما الآن نادر جدا جدا جدا أن يفتيك المستفتى بناء على قال الله قال رسول الله. بيقول لك شو مذهبك؟ مذهبك شافعي، لمست زوجتك انتهت وضوءك. إذا قلت له حنفي بيقول لك حنفي وضوءك صحيح ما لازم تعين. في المسألة قولان، ما في في الإسلام في المسألة قولان. في بعض المنتمين إلى أهل العلم في المسألة قولان، وهذه نكتة نحن نرويها لكم من بلاد الشام من سوريا، وبذلك نختم الجلسة اللي بيسموها بعض الناس جافة، كل علم ما في ضحك ما في قاقة إلى آخره، فراح ننهيها بنكتة. زعموا أن أحد المفتين قدر له أن يخرج من بلده إما لحج أو عمرة أو أي سفر، فخلى مكان إفتاء، فقال لأبيه خلفني من بعدي. أبوه درويش ابنه عالي مفتي، قال له الأب يا أبني شلون أنا بدي أخلفك من بعدك، أنا رجل جاهل. قال له أنا بعطيك طريقة يعني تمشي حالك لبينما أنا إيش أرجع. قال له فضلك. قال له كلما جاءك سائل وسألك سؤال قل له في المسألة قولاني، لا تبت في الموضوع، في المسألة قولاني. مثلا الأمثلة اللي سبقت، إجا واحد قال لك يا فضيلة الشيخ أنا يعني حمست زوجتي وكنت متوضي، بجوز نصلي بدون وضوء ولا لا؟ أنتم في مسألة قولان، قول بيقول لازم تتوضا وقول بيقول ما لازم تتوضا. إجاك واحد يقول لك أنا يا فضيلة الشيخ أنا تزوجت بدون إيش إذن الولي، امرأة مثلا تزوجت بدون إذن أبوها، فأنت تفتيها بتلها في مسألة قولان، قول إنه هذا نكاح صحيح وقول إنه هذا نكاح غير صحيح. وهكذا اطمئن يعني الوالد الجاهل بالأسلوب اللي قدمه المفتي العالم إلى أبيه الجاهل، وراح في سبيله وجلس الأب الجاهل مقام ابنه المفتي، وبدأت الناس وكالعادة المفتي، وكل ما أجاه السؤال كما علمه ابنه في المسألة قولات. انتبه أحد الأذكياء هناك فقال للمفتي إما مباشرة أو بواسطة واحد دسه درويش يعني، ما فضلك سألني الشيخ؟ قل أفي الله شك؟ يا سيدي الشيخ عندي سؤال، أفي الله شك؟ قال في المسألة قولان. نسأل الله عز وجل أن يخلصنا من هذه المشاكل بالرجوع للكتاب والسنة. والله ذكرتنا، أنا كنت بدي صلي كلمة الوهابية، هذه الحقيقة سياسة تركية أفشتها في زمن عليكم السلام وبركاته، في زمن انحراف الأتراك عن الحكم بالإسلام، في زمن كان ابن بلدنا شو اسمه في مصر محمد علي باشا، هذا ألباني الأصل، فهو كان حاكم مصر في زمانه

ديسبلاي ايش؟ للوهاب. مين هو الوهاب؟ هو الله تبارك وتعالى. يعني الاسم بتشرف، ما بتحقر المنتسب اليها. لكن السياسه التركيه الغاشمه، خاصه اكثر من ينتمون تحت رايه الاتراك، هن عاجب، وهن ما عندنا الفقه هذا باللغه العربيه. وهابي وهابي، يعني اصبحت كلمه وهابي في ذاك الزمان تساوي زنديق. مضى زمن طويل مع الاسف، والعالم الاسلامي مضلل بهذه الكلمه. الى ان شاء الله تبارك وتعالى انه الملك عبد العزيز دخل بطريقه ما فيها الان الرياض، واستولى عليها واخرج ال الرشيد منها والى اخره، وبدا يطبق الاحكام الشرعيه يعني الى حد كبير جدا جدا، واستقر الأمن في البلاد النجدية اللي كان فيها السرقة والنهب والقتل، وتبع ذلك البلاد الحجازية هذه كانت كما نعلم جميعا من التاريخ التركي ما يستطيع الحجاج أن يحجوا إلا ومعهم عسكر، عسكر من الأتراك يحفظوا من اللصوص وقطاع الطرق إلى آخره. أصبح الأمر في زمن عبد الملك شو اسمه عبد العزيز، أي نعم، أصبح الحجاج بلاو كل راحة وكل يسر، وأصبحت الأخبار تتناقل من لسان لسان إلى كل بلاد الدنيا أن والله هذول جماعة نحن ما عم نشوف منهم، أن والله ما بيأمنوا بالرسول عليه السلام، ما بيأمنوا غير بالله، وبيقولوا في حق الرسول كذا وكذا، وكما أيضا يحكون نكتة قد تكون واقعة صحيحة وقد تكون تعبير عن هذا الواقع الذي كان الناس يتحدثون به يخالفون واقع هؤلاء الجماعة. زعمت هذه القصة أن اثنين دخلوا في نقاش حول هذا الموضوع، أن هذول الوهابيين ما بيعتقدوا بالرسول عليه السلام، في نقاش. وسرعان ما مرت سيارة السفير السعودي وعلي العلم عم يرفرف، مكتوب عليه ايش؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. شوف يا رجل، اتق الله، بتقول هدول ما بيأمنوا برسول الله، علمهم في الدنيا كلها علم وحيد، لا تجد راية في العالم الاسلامي كله ان كان عربي ولا ان كان تركي، ما بشوف رأي لا إله إلا الله محمد رسول الله، إلا رأي تدون الجماعة اللي عم تتهموهم إنه ما بيآمنوا بمحمد رسول الله. بعدين ما سمعتوا الأذان في مكة، ما سمعتوا الأذان في المدينة، الأذان اللي بنأذنه نحن وأحسن منه، إنه اللي ما بيزيدوا على الأذان النبوي ونحن بنزيد مقدمة ومؤخرة. لكن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله إلى آخره. كل ما مضى زمن كل ما تبين للناس أن هذه التهمة فاجرة كاذبة لا حقيقة لها، سواء من الناحية الواقعية فهن جماعة مسلمين ومذهب حنابلة كما مشان خاطرك، مش مذهب يعني كما نحن ندعو إليه الكتاب والسنة، إلا بعض الأفراد من المشايخ هناك يدعون الكتاب والسنة كما ندعو عنه تماما والحمد لله. وبعدين بالإضافة إلى هذا فهم يصلون على الرسول عليه السلام، ولا بد منكم الكثير يعني حج إلى بيت الله الحرام وزار مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وسمع خطبهم، وأنه كل ما ذكروا الرسول يصلوا عليه انكشفت مضار عن العالم الإسلامي بسبب كثرة إيش؟ اتصال المسلمين العالم الإسلامي بهذه البلاد، فعرفوا أنهم كانوا يعيشون في مضللات. نشأت هذه المضللات من إيش؟ من الدعايات التركية لتحطيم الحركة الإسلامية الصحيحة التي نشأت من محمد عبد الوهاب، ودعم الملك السعود يومئذ أو الأمير السعود لأنه ما كان يومئذ. فالآن من الخطأ الفاحش أن نسمي الجماعة دون